بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ في باب ما جاء في النداء للصلاة، وذكر أحاديث منها، قال: قال يحيى: وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه يعني هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله يتعلق بالأذان والإقامة، وأن الأذان يشفع ويتابه مشفوعا، أي معناها ألفاظه متكررة، بخلاف الإقامة فإنها يتابها مفردة غير مثنات وغير مكررة، وذلك لأن الأذان هو إعلام الناس أن يأتوا من البيوت، فناسب أن يكون فيه زيادة في الكلمات. وأما الإقامة فإن الناس قد حضروا في المسجد، والمقصود من ذلك تنبيههم إلى أن يقوموا للصلاة، فصارت يعني أقصر يعني من حيث الكلمات وأقل من حيث الكلمات، فصار الأذان مشفوعا والإقامة مفردة يعني غير مشفوعة. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. هذا في الصحيحين، ففيه يعني أن يقول أنس أن بلالا أمر، ومعلوم أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له هو الله، الآمر له هو الله. وعلى هذا فإن هذا الذي ذكره الإمام مالك من تثنية الأذان وإفراد الإقامة، هذا هو الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر به بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والأذان يعني الذي هو جاء بصيغ متعددة وبألفاظ متعددة، وكما هو معلوم أن هذا الاختلاف في ألفاظ الأذان هو من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. فأي نوع من أنواع الأذان جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، ومثل ذلك التشهد وألفاظ التشهد والاختلاف فيها تنوع، وكذلك ألفاظ الاستفتاح الدخول في الصلاة فإنه جاء بعدة صيغ، فهذا من قبيل اختلاف التنوع. والأذان الذي جاء فيه أنه 15 جملة، وأنه يعني يزيد على ذلك يعني عند الترجيع، وكذلك يعني وكذلك التكبير في أول الأذان جاء ما يدل على أنه 4، وجاء ما يدل على أنه 2، وكل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتكبير في الأول 4، وفي الآخر اثنتان، والمجموع 15 جملة، 15 جملة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 جملة. إلا أنه عند النطق بها وعند الإتيان بها يكون التكبير في الأول، بدل ما يكون 4 جمل كل واحدة على حدة ينطق بها ويتابها اثنتين مع بعض، فيقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن العلماء من يقول أنه يتابعها مفردة فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن هذا الحديث الذي هو حديث أنس حيث قال أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة يدل على هذا، وذلك أن أن أن الإقامة فيها الله أكبر الله أكبر في الأول، فإذا تعتبر كأنها جملة واحدة، لأن الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 جمل في في في في كل اثنتين في لفظ واحد وفي نطق واحد، يعني لا يتابع هذه على حدة هذه على حدة. فقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة لأن الإقامة الله أكبر الله أكبر، والأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرتين يؤتى بها الله أكبر الله أكبر مرتين. ويدل لذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، ما قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر، وإنما قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فيقول أحدكم الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا فإن الإفراد إنما يكون في التكبيرات الأربعة اللي في الأول يؤخذ اثنتين، وفي الإقامة والأذان يكون 4، وأما في آخر الأذان الله أكبر الله أكبر فهي جملة واحدة مكونة جملتان يتابها بلفظ واحد يتابها بلفظ واحد. وعلى هذا فالدليل في حديث أمر بلا يشفع الأذان ويؤتي الإقامة، وفي حديث عمر الذي فصل فيه ما يقوله المتابع للإمام المؤذن وأنه يأتي بالله أكبر الله أكبر على حدة ثم يقول الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر يأتي بمثل ما يقول المؤذن، إذا دل على الجمع بين الكلمة بين الجملتين في التكبير في أول الأذان بأنه يقتصر على الله أكبر الله أكبر ويكون بذلك إيتار. نعم. والجملة الثانية متى يقوم الناس عند الإقامة، متى يقومون للصلاة؟ قال مالك رحمه الله لم يبلغه في ذلك شيء، ولكنه يرى أنه يعني الناس يتفاوتون وأنهم يقومون، وفيهم من يقوم بسرعة ومنهم من يقوم بثقل وأنه لا يستطيع، لكن من المعلوم أن من العلماء من قال إنه أن الناس يقومون عند قد قام الصلاة، بعض العلماء قال عندما يقول المؤذن قد قام الصلاة يقوم الناس وقبل ذلك لا يقومون، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه إذا بدأ الإقامة يقوم الناس لأنها إعلام بالقيام فيقومون إعلام بالقيام فيقومون للصلاة، ومعلوم أنهم يتفاوتون منهم من يقوم بسرعة ومنهم لا يقوم بسرعة، لكن النهوض والتحرك والقيام من الجلوس إلى القيام للصلاة عند بدء الأذان عند بدء الإقامة عند بدء الإقامة يحصل القيام، ومعلوم أنه عندما يحصل مثل ما قال مالك الناس يتفاوتون، نعم عندما يكون يتفاوتون، لكن محله الأولى أنه يكون عند بدء الإقامة. ومن العلماء من يقول أنه عند قد قام الصلاة، عند قد قام الصلاة لا يقومون قبل قد قام الصلاة. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام؟ قال أول هذا. وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك يعني فيما يتعلق بالأذان والإقامة. الأذان والإقامة في المساجد والأماكن التي يعني خصصت للصلاة، لأن فيها أذان وفيها إقامة، يؤتى بالأذان ويؤتى بالإقامة، لا يترك الأذان ولا يترك الإقامة. لكن إذا كان الناس في جماعة أو كانوا في سفر أو كانوا يعني في البيت يعني فيعني إذا إذا إذا أتوا بالأذان وأتوا بالإقامة يعني هذا هو الذي ينبغي. لكن لو حصل تركهما أو صلوا بدون أذان أو بدون إقامة تصح الصلاة، تصح الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة أن يسبقها أذان وإقامة. لكن بالنسبة للمساجد لا بد من الأذان ولا بد من الإقامة، لا بد من الأذان ولا بد من الإقامة، لأن الناس يدعون للصلاة، وإذا والجالسين يدعون للقيام. أما إذا كانوا في سفر أو كانوا في ليسوا في مساجد وهم جماعة مجتمعين يريدون أن يصلوا، فالإمام مالك يقول إنه يعني إنهم يقيمون ويعني لا يلزمهم الأذان، ولكن يعني الأذان والإقامة ليس بلازمين، والإتيان بهما أولى، الإتيان بهما جميعا أولى. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. ثم ذكر عن التسليم على الإمام ودعوته إلى الصلاة، ويعني وأنه كان يعني كان في الزمن الأول، يعني لم يكن ذلك موجودا في زمن الخلفاء الراشدين، أنهم يعني يؤتى للإمام ويسلم عليه بتسليم خاص: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا كذا. ما كان يعني هذا موجود، ولكنه جاء فيما بعد. وقد قيل أن أول من حصل في زمانه معاوية رضي الله عنه، أنه في زمن معاوية رضي الله عنه بعد زمن الخلفاء الراشدين. لكن الإمام إذا كان يعني أعلم بالصلاة إذا جاء إليه يسلم عليه، يقول: السلام عليكم. ما يأتي يقول كلام بدون سلام، السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام، لكن السلام بصيغة معينة: السلام عليك يا أمير الصلاة رحمك الله. يعني هذا هو الذي يعني أشار إليه الإمام مالك. وأما كونه يأتي المؤذن إلى الإمام ويخاطبه فإنه يسلم عليه، يسلم عليه قبل أن يتكلم، السلام عليكم، جاء وقت الإقامة. نعم. قال مالك، قال يحيى، وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ فقال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. أعد. قال يحيى، وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر حتى ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ فقال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، أن يعني مؤذنا أذن وأنه لم يأتي لأحد وصلى، ثم جاء الناس، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، ولكن الأولى يعني لا يلزم إعادة الصلاة، لكن إذا عادها لا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني رجل لم يصلي، قال من يصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه. فالصلاة يعني إذا أعيدت من أجل يعني إيجاد جماعة للغير، فإن هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ليس بلازم، ليس بلازم أن يعيد الصلاة، ومن جاء بعد ذلك يصلي، الجماعة الذين جاءوا يصلون. نعم. قال يحيى، وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. أعد. وسئل قال يحيى، وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. يعني أن الإقامة لا يلزم أن تكون من المؤذن، وأنه لا يقيم إلا المؤذن، بل يجوز أن يكون المؤذن المقيم غير المؤذن، يجوز أن تكون الأذان من شخص والإقامة من شخص آخر، ليس بلازم أن يكون الجمع بينهما، ليس بلازم أن يكون الجمع بينهما. ذكر يعني هذا الأثر، قال إن مؤذنا أذن ثم دخل في الصلاة وقد جاء الناس، فإنهم يعني وأرادوا أن يصلوا ويقيم لهم واحد غير المؤذن الذي اشتغل بالنافلة، ولعله طول، يعني لعل هذا الذي يتنفل أطال، وهم يعني لا يريدون أن يبقوا، فأرادوا أن يصلوا يعني بدون هذا الذي أذن، فيجوز أن واحد منهم يؤذن، لأنه ليس من شرط المؤذن أن يكون هو المقيم، بل يجوز أن يكون المقيم غير المؤذن. ولعل يعني هذه الصورة يعني فيها أنه طول، وأن هؤلاء ينتظرونه يعني في تطويله. نعم. قال يحيى، قال مالك، لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. أعد. قال يحيى، قال مالك، لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، يعني الأذان عند دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس، إلا أن الفجر في أذان آخر يكون قبل دخول الوقت، وفائدة هذا الأذان المتقدم أن من كان يعني مشتغلا بالصلاة يعني يرتاح قبل الصلاة، ومن كان نائما يستيقظ، ومن كان يريد أن يتسحر يقوم يتسحر، يعني فإذا الأذان الأول يعني يوم في الفجر يعني جاء لحكم، وهي إرجاع القائم وإيقاظ النائم، وكذلك تمكين من يريد أن يصوم بأنه يتسحر قبل أن يدخل يعني وقت الصيام الذي هو الإمساك عند الأذان عند الأذان الثاني. إذن الصلوات الخمس كلها الصلاة في أول الوقت، إلا أن الصلاة الفجر فيها أذان آخر يكون قبل الفجر، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح. ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الأثر عن مالك أنه بلغه أن عمر جاءه المؤذن وقال له الصلاة وكان نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فقال يعني أمره أن يجعلها، يعني عمر أمره يجعلها في الأذان. وهذا يعني أنه من كلام عمر، وهذا بلاغ، ولكنه قد جاء موصولا يعني في سنن البيهقي، يعني جاء موصولا يعني هذا الأثر يعني متصلا بإسناد صحيح إلى إلى إلى عمر رضي الله عنه. لكن يعني ليس الاتيان بالصلاة خير من النوم إنما جاء من عمر، بل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن خزيمة أنه أن رسول قال المؤذن إذا قال حي على الفلاح يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهذا في صحيح ابن خزيمة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وعلى هذا فليس الاتيان بالصلاة خير من النوم إن من فعل عمر، وأن هذا في زمن عمر، بل هذا موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح. يعني هذا المؤذن الذي قال لعمر وهو يوقظها صلاة خير من النوم أمره أن يجعلها في الصبح، أمره أن يجعلها في الصبح. يعني ويعني هذا بلاغ يعني لم ليس ذكر إسناده، ولكنه موجود عند البيهقي بإسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن كما قلت الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يعني دل على ذلك وأمر بذلك، وهذا في صحيح ابن خزيمة يعني، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. نعم. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. ثم ذكر هذا الأثر عن جدي، عن من الإسناد؟ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه، يعني أبوه مالك، يعني هو جد أنس بن مالك، وهو أبو نافع وأبو أنس، يعني الذي هو مالك وكنيته أبو سهيل، أنه قال عن مالك عن أبيه، قال عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه، عن أبيه أبوه أبو مالك الذي هو ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي، يعني جده ابن أبي عامر هو الذي قال هذه المقالة أني أدركت شيء معين إلا الأذان، يعني ما حصل فيه تغيير أو حصل فيه شيء، بخلاف غيره فإنه حصل، فإن الصلاة يعني كانت تؤخر، من أن كانوا يؤخرونها، يعني حصل فيها شيء من من من من المخالفات. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو في البقيع فأسرع الاتيان إلى المسجد، يعني ليدرك الصلاة. نعم. لكن كما عرفنا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. نعم. عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد مر بنا بالأمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثناء في السفر وعلى النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. ثم ذكر باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. النداء في السفر وعلى غير وضوء، يعني النداء في السفر وعلى غير وضوء. وذكر يعني في هذا الحديث أو عن عن عن عبد الله عن عبد الله بن عمر. نعم. أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. يعني عندما جاء حي على الصلاة حي على الفلاح، بعد ذلك قال: لا صلوا في الرحال. والرحال يعني هي المنازل والأماكن التي يسكنون فيها أو يقطنون فيها. والحديث يعني ثبت في صحيح البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن يبي أن يقول: صلوا في رحالكم. في الحديث يعني هذا الذي جاء عن يكره مالك بهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر، جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يعني ذكره فعل ابن عمر وقال أن الرسول فعل ذلك أو أنه جاء ذلك عن رسول الله، هذا الذي ذكره مالك موجود في الصحيحين. نعم. قال: أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي كان لا يزيد على الإقامة في السفر. نعم. إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. أعد. أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان في السفر يعني لا يزيد على الإقامة إلا في الصبح، يعني في الصبح يعني معناه يتابعها في الأذان. ولعل السبب في ذلك أن ذكر الأذان في الصبح على اعتبار أن الناس يعني يكون نائمين وفيه الصلاة خير من النوم، وإلا فإن الأذان مشروعا يعني في السفر بأن يؤتى به في جميع الصلوات، لكنه ليس بلازم كما عرفنا، يعني أنه ليس بلازم، فلو حصل أنه صلي بدون أذان وإقامة فإنه صحيح، إلا في المساجد التي يؤذن فيها ويجتمع الناس فيها فلا بد من الأذان والإقامة، وقد مر هذا يعني قريبا. نعم. أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، يعني ما يحصل فيه أذان إلا في الصبح. نعم. لكنه جاء يعني في يعني الإنسان يأتي بالإقامة وهذا، وإن تركهما فإن الصلاة تصح بدونهما، لأنهما لا يلزمان إلا في المساجد التي ينادى فيها للناس والناس يجتمعون، وإلا فلو صلوا في السفر بدون أذان وإقامة صح صلاتهم. وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. وهذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه قال لابنه إذا كنت في سفر فلك أن تؤذن وتقيم، وإن أقمت بدون الأذان فإن ذلك يكفيك. إيش العبارة؟ قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. ثم ذكر هذا الأثر، لا بأس أن يؤذن مؤذن وهو راكب. نعم، لا بأس كون الناس يمشون في سفر ويعني أذنوا أو أذن واحد منهم وهو على على على على دابته، لا بأس بذلك، لأنه ليس بلازم الإنسان ما يؤذن إلا في الأرض. نعم. لو أذن المؤذن أحسن الله إليك وهو جالس على كرسي ليس واقفا على رجليه، والله يعني يصح، لكن الأولى أن يكون الأذان ممن يعني يكون واقفا، لكن لو حصل أذان ما يقال أنه لا يصح. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. أعد. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، وهو يعني وهذا كما هو معلوم من الأمور التي لا بد فيها من نص ولا بد فيها من يعني من دليل يدل عليها، وهذا أثر مقطوع يعني انتهى إلى سعيد المسيب، وإنما مثل هذا أن يأتي فيه نص تصريحا أو حكما، تصريحا بأن يكون الرسول قال كذا وكذا، أو حكما بأن يكون صحابي قال يعني شيئا ليس للرأي فيه مجال، فإنه يقال مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي، لكن يعني الحديث جاء بمعناه يعني في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح يعني بهذا المعنى برقم يعني 1955، يعني جاء بإسناد صحيح يعني مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون هذا الذي جاء عن سعيد له أصل، وإلا فإن لو لم يأتي إلا عنه فإنه لا عبرة به، وإنما العبرة بالصحابة لو جاء عنهم، ومثل هذا الذي ليس للرأي في مجال يقال له مرفوع حكما، وأما المرفوع تصريحا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. في الحديث هذا يعني جاء في مصنف عبد الرزاق برقم 1955. لفظه يا شيخنا يعني بقريب من هذا، يعني قريب. لو كلمة واحدة مثلا حتى يصير يجري عليه البحث. نعم. نفس الكلام نضع مثلا من صلى بأرض فلاة، شيخ الرقم 1955 ما لقينا نفس الرقم. الشاملة الترقيم يختلف يا شيخنا. ايه يعني هو قريب من هذا يعني قال عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. يعني هو بمعنى هذا الذي مثل الجبال. نعم. والإسناد هذا صحيح، لأن المعتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن عن عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى أثر سعيد بن مسيب. إلا بس يعني الآن ومر بنا بالأمس أن الإنسان يعني إذا أذن يعني لا يعني فيما يتعلق بالأذان وهو في سفر فيرفع صوته فلا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، مر بنا هذا بالأمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قدر السحور من النداء. قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني الباب الذي راح، يعني الباب الذي راح وش هو؟ النداء في السفر وعلى غير وضوء. على غير وضوء هذا ما جاء فيه، ما ذكر فيه شيء، وهذا يعني جاء في بعض النسخ، يعني جاء في بعض النسخ أو في نسخة يحيى بن يحيى الليثي ونسخ غيره ليس فيها ذكر الوضوء، يعني ذكر الجملة الثانية ليست فيها، وإنما فيها النداء في السفر. وأما الأذان بدون وضوء فهذا يعني ليس في بعض النسخ، وقد خلت منه الآثار التي جاءت في هذا الباب، والمعنى والأذان يصح بدون وضوء، يعني كل إنسان يؤذن وهو ليس على وضوء يصح، ما هناك شيء يدل على أنه لا يصح الأذان إلا بوضوء، فلو أذن مؤذن وهو على غير وضوء صح ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قدر السحور من النداء. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم ذكر يعني هذه الترجمة وهي ما يتعلق بالسحور، والسحور وقدره قدر السحور من النداء، قدر السحور من النداء يعني المدة التي يعني يكون فيها السحور، وهي التي بعد الأذان، يعني قبل الأذان الأول، قبل الأذان الثاني وبعد الأذان الأول، وقد تكون قبل الأذان الأول، يعني ليس بلازم أنه ما يكون لبعد الأذان، قد يعني، ولكن تأخير السحور هو السنة، وأن الإنسان يؤخر السحور يعني فلا يعني يأتي به مبكرا بحيث يعني يطول الصيام، وإنما يعني السنة أن يأتي به يعني متأخرا. ومن المعلوم أن الأذان الأول كما ذكرت فيه إرجاع القائم، إرجاع إيقاظ النائم وإرجاع القائم، القائم يعني يستريح يعني حتى يعني يأتي وقت الصلاة، والذي نائم يستيقظ حتى يسحر إذا كان يريد أن يصوم، أو يعني أو يصلي، يعني يصلي وتره قبل أن يطلع الفجر، أو يصلي ما أمكنه قبل أن يطلع الفجر. نعم. ذكر يعني هذا الحديث وهو في صحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا أيضا يعني طريق أخرى عن عند مالك، يعني الأولى عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأما هنا مرسل عن سالم بن عبد الله وأضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه في الصحيحين من طريق والده، لأن الحديثين كلهم منهما عن عبد الله بن عمر، يعني إلا أن مالك رحمه الله يعني الأول رواية عبد الله بن دينار يعني فيها الصحابي، وأما يعني رواية سالم فهي مرسلة والصحابي فيها أبوه، وقد جاء في الصحيحين من رواية سالم عن أبيه، من رواية سالم عن أبيه، فهذا المرسل يعني موجود في الصحيحين والصحابي فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. نعم، ابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله وسالم بن عبد الله هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، رفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. إن شاء الله إليك، نرجو من فضيلتكم التنبيه أن الطالب إذا قام بمجلس العلم يحمل كرسيه ولا يبقيه، فإنه سيكون عثرة في الطريق خاصة عند إقامة الصلاة. وقد بلغتهم. سمعوا مني ما سمعوا منك. سمعوا مني ما سمعوا منك. على كل ما قلته يعني هذا هو الذي ينبغي، يعني الإنسان إذا أتى بكرسي فإنه يحمله ويضعه في المكان الذي أخذه منه، وأما كونه يتركه يعني في يعني كما أحضره يذهب به. جزاك الله خيرا. يقول السائل بارك الله فيك: هل يحرم الإسراع في المشي حال الذهاب للصلاة؟ والله هو جاء يعني جاء النهي: فأتوها وأن تمشون ولا تأتوها وأن تسعون، فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبعدين هو في صلاة، ما دام يمشي إلى الصلاة فهو في صلاة كما جاء في بعض الروايات. قول الإمام مالك رحمه الله: ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده، هل فيه أنه لا يرى مشروعية الجماعة الثانية في المسجد؟ والله ما أدري إذا هل يعني هل يعني إذا كان ما جاء إذا كان الذي جاء واحد لا شك أنه يصلي وحده ما في غيره، لكن إذا كانوا جماعة فالأولى أن يصلوا جماعة، لأن حديث من يصدق على هذا فيصلي معه يدل على يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وجود الجماعة ولا عن طريق الصدقة، فإذا كانوا ليسوا بحاجة إلى صدقة من باب أولى، يعني إذا كان جانا ناس يعني يصلون جماعة يصلون، فإذا كان أوجد عن طريق الصدقة فمن غير طريق الصدقة من باب أولى، يعني إذا جاءنا اثنان يعني نقول لهم كل واحد يصلي وحده، لا يصلي بعضهم بعض، لكن يعني لو جاء واحد الرسول أرشد إلى أنه يصدق عليه واحد فيصلي معه، فإذا كانت الجماعة أرشد إليها الرسول عن طريق الصدقة فمن غير الصدقة من باب أولى. أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من أثر ابن عمر المتقدم أنه سمع الإقامة بالبقيع أن الإقامة كان ينادى بها في الزمن الأول من خارج المسجد؟ ما أدري، هي الإقامة للحاضرين، الإقامة للحاضرين بأن يقوموا للصلاة. نعم. وقد يكون، قد يكون الصوت يصله داخل المسجد. يقول بارك الله فيك، هل يشترط لسجدة التلاوة أن تكون إلى جهة القبلة؟ الله هو الذي، هو الذي يبدو، الإنسان يتجه إلى إلى إلى إلى إلى جهة القبلة، ويعني هو الاتجاه القبلة يعني سهل، ما في صعوبة ولا في مشقة. يقول بارك الله فيك، متى يبدأ السحور؟ يعني الإنسان يروح يسجد يعني الكعبة وراه، وسجوده يعني جهة تكون الكعبة وراه، ما ينبغي هذا. إيش؟ متى يبدأ السحور؟ في أي وقت؟ السحور ما نعلم له وقت معين، لكن تأخيره هو المطلوب. يقول هل يمكن أن نؤذن في الباص إذا كنا مسافرين؟ نعم يمكن، أقول يمكن يأذنون، وبعدين يعني إذا نزلوا يصلون، أقول يمكن. وإذا ما دام أنهم يعني سينزلون، يعني إن أذنوهم في الباص أو أذنوا بعدما ينزلون، لكن لو أذن هذا مثل ما مر أنه أذن راكبا. نعم. يقول بارك الله فيك، ما كيفية المسح على الخفين، وهل يوجد أكثر من صفة؟ ما أعلم، يعني بعض العلماء قال انه يعني مر بنا انه يمسح على اسفل الكعب واسفل الخف وعلى اعلاه، لكن السنه اعلاه كما مر بنا ذكر الاثر، ذكر عن علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه، وقد رايت يمسح على ظهر قدميه، يعني في السنه ان يمسح على الظهر فقط لا يمسح على الباطن، كما جاء يعني هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما جاء فيه كلام علي رضي الله عنه الذي فيه أن العبرة بالدليل وليس العبرة بالرأي والعقل. نعم. بالنسبة أحسن الله إليك، هل يمسح على اليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما في وقت واحد؟ يعني لو مسح اليمنى قبل اليسرى هذا هو الأولى، ولو قدم اليسرى قبل اليمنى صح، حتى لو غسل، حتى الغسل لو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى صح ذلك بالإجماع. لكن الهدي النبوي يعني كان يمسح عليهما جميعا أو يقدم مسح اليمنى ثم؟ والله ما أدري، لكن كما هو مثل التيمم، مثل المسح، مثل الوضوء، كما أن السنة يبدأ باليمنى ويختم باليسرى، فهذا هو الذي ينبغي. لكن لو حصل أنه قدم اليسرى على اليمنى صح، لأن الأصل يصح أن الإنسان يغسل اليسرى قبل اليمنى. أحسن الله إليك، زيادة الصلاة خير من النوم، هذه أصلها مرفوع أو هي قصة عمر؟ لا مرفوع، لأن جاء في صحيح ابن خزيمة أنا قلت، وقد ذكره الحجر في بلوغ المرام. إذن قوله هنا الآن لأنه قال، لأنه قال من السنة، من السنة يعني في هذا اللي في صحيح ابن خزيمة، من السنة إذا قال يعني حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. معلوم أن كلمة من السنة أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هنا الذي ذكر أن المؤذن جاء عمر فيؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح. هذا يمكن أن يكون يعني عمر أنه ما بلغ ذاك وأن هذا من موافقات عمر الكثيرة التي كان يأتي بالشيء فيكون موافق للنص بأن يكون يعني مطابق للنص. يعني عمر رضي الله عنه فيه مسائل متعددة يعني يقال لها موافقات عمر فلعل هذا منها. وقد يعني ومن ذلك الطاعون لما وقع في الشام وذهب عمر فلقيه أبو عبيدة ومر على جناد وقالوا أن الطاعون وقع فلا تقدم عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح واستقر رأيه إلى أنه ينصرف ولا يمضي. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الوباء وأنتم في بلد لا تخرجوا فرارا منه وإن وقع وأنتم يعني في خارج البلد فلا تدخلوا عليه. فصار يعني هذا الذي اختاره عمر رضي الله عنه مطابق للنص الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بينه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكذلك المسائل الأخرى التي هي مسألة اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وكذلك احتجاب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني توقيت ذات عرق يعني لأهل العراق يعني فإنه قال فيها باجتهاده وتبين بعد ذلك أن السنة جاءت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي معنا يمكن يكون هذا القبيل. الباجي رحمه الله الباجي يقول يحتمل أن عمر قال ذلك إنكارا لاستعماله لفظة من ألفاظ الأذان في غيره وقال له اجعلها فيه يعني لا تقلها في غيره. هذا ما هو واضح. أوضح من هذا أوضح من هذا أنه من الموافقات. يقول بارك الله فيك هل يلزم للإنسان أن يتوضأ بعد الحجامة؟ هل يلزم الإنسان أن يتوضأ بعد الحجامة؟ هذا القول الذي يقول أن خروج الدم الفاحش من الجسد يعني أنه يعني يحتاج إلى وضوء يعني يتوضأ. ولكن على القول الآخر الذي فيه أن مثل هذا لا يؤثر كما حصل من عمر رضي الله عنه أنه كان يعني صلى وجرحه يعني يخرج منه الدم يعني على القول بأن من نواقض الوضوء خروج الدم الفاحش من الجسد. نعم هي الكثير أما إذا كان قليل لا يؤثر. الأثر عن اللي في ابن خزيمة عن إيش؟ الأثر الذي في ابن خزيمة أيوة فذكرتم أنه عن أنس اللي وين أي حديث من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح. لا لا لا أنا لقيت عن أنس أمر بلا يشفع الأذان هذا اللي عن أنس. والذي في ابن خزيمة من السنة ما تذكر عن أنس وعن قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عوف عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. نعم. أحسن الله إليك. التفريق أن يكون الأذان يعني في الميكروفون والإقامة بدون ميكروفون. الإيش؟ الآن بعض المساجد يؤذنون في الميكروفون والإقامة يطفئون الميكروفون ويقولون هذا هو السنة لأن الإقامة لمن داخل المسجد فلا حاجة إلى يعني الجهر. الحديث الذي ورد إذا سمت الإقامة فامشوا عليكم السكينة، يعني يمشي في داخل المسجد ولا برا المسجد؟ يعني كانت الإقامة داخل المسجد ويسمعونها لبرا، ولا كان يقيمون يعني على خارج الباب؟ لا يمكن الله أعلم، أقول يمكن الله أعلم أنه يعني الإقامة أنا ما أعلم شيء يدل على أنها تكون عند باب المسجد، لأنها ليست دعوة اللي في الخارج، وإنما هي دعوة لمن في الداخل أن يقوم للصلاة. لكن يعني كون من في الخارج يسمع من في الداخل يمكن، لأن مسجد الرسول كان صغيرا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فيمكن أنه حصل الإقامة يسمع صوت المقيم من خارج المسجد. وأما بعد ما وجدت المكبرات فالذي يبدو أن المناسب أنه يعني يكون ذلك أيضا يفتح، يعني حتى يسمع الناس إقامة الصلاة، وأنهم يعني يعرفون أنه يمكنهم إدراك الصلاة أو عدم إدراك الصلاة، أو أن الصلاة انتهت أو ما انتهت، لأن هذا يعرف عن طريق الإقامة وعن طريق التكبيرات من الإمام. فيبدو والله أعلم أن فتح المكبر الصوت، وأنه يعني يكون في الصلاة ويكون أيضا في الإقامة، أنه ما في بأس. مر معنا أحسن الله إليك في جامع الحيضة إيه؟ إسناد يقول فيه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير نعم. عن أسماء هنا حصل كلام حول ذكر عن أبيه هشام بن عروة. هو المعروف أن هشام هو زوج فاطمة. نعم هو زوجه، وكثيرا ما يروي عنها. نعم يعني في الصحيحين وفي غيرها يأتي الرواية عنها كثير، لكن يعني كونه يعني فيها أن أن أن أباه يعني يروي عنها ما أدري، لكن يعني إذا كان ما يعني ممكن، وأن هذا قد حصل مثل ما هو معلوم، قد يروي الأكابر عن الأصغر، قد يروي إذا كان هذا من رواية الأكابر عن الأصغر يمكن، لأن بارك الله فيك يعني أكثر من إمام له عناية بالموطأ نبه على هذا. من هو؟ أكثر من إمام نبه على هذا. أما ابن عبد البر فيعني ذكر هذا، قال هذا خطأ بين وغلط لا شك فيه، وهو من خطأ اليد وجهل يحيى بالإسناد، لأن ما وقع إلا في رواية يحيى ابن يحيى، لأن عروة لم يروي قط عن فاطمة هذه، ونقله عنه هذا كلام ابن عباس الداني في كتاب الإمام ولم يعتقد. إذا كان حصل يعني حصل استقراء وأنا ما وجد إلا في هذا الموضع قد يكون عليها، وإلا رواية الأكابر عن الأصغر معروف، يعني معروف رواية الأكابر عن الأصغر، إذا عرف أو ثبت أن فيه رواية كبير عن صغير، لكن يمكن أن يكون يعني إذا كان حصل استقراء وأنا ما وجد إلا في هذا الموضع قد يكون أنه مثل ما قال ابن عبد البر أنه خطأ بين، لكن رواية الأكابر عن الأصاغر معروفة مشهورة، رواية الشيخ عن تلميذه والأب عن ابنه. نعم يقول بالنسبة للمرأة في الصلاة هل يجب أن تغطي رجليها ويديها؟ والله الذي يبدو أنها تغطي كل شيء إلا وجهها، والوجه يعني يكون إذا كان ما في رجال، أما إذا كان في رجال فإنها تغطي وجهها في الصلاة. نعم. يقول بارك الله فيك عندنا صندوق نجمع فيه المال لأجل الديات والجروح فهل تجب في هذا المال الزكاة؟ إذا كان أن الإنسان خرج من ملكه, إذا كان خرج من ملكه وجعله يعني وقف أو جعله يعني شيئا يعني خاصا بهذا, يعني يبدو والله أعلم أنه ما في زكاة. لأنه أما إذا كان كل واحد منهم يعني على حقه جمعية, لكن كل واحد منهم باق على حقه, هذا يزكيه إذا باق نصابا. يقول هل في, هل يوجد إجماع على نجاسة الدم؟ والله بعض العلماء حكى الإجماع على هذا. يسأل يقول كيف تكون الرقية الشرعية, فأنا معتمر ومعي مريض. الرقية الشرعية كيف تكون الرقية الشرعية؟ ينفث عليه, أقول ينفث على المريض ويأتي يقرأ القرآن الفاتحة وآية الكرسي ويقول هو الله أحد والمعوذتين, يعني وينفث يقرأ وينفث, هذه الرقية الشرعية. يقول شاب بالغ أفطر أياما من رمضان متعمدا ونصح وأراد أن يقضيها لكن توفي قبل أن يقضي, فهل يجب على وليه القضاء؟ الوجوب ما يجب, لكن يعني ينبغي له أن يقضي عنه, أما الوجوب لا يجب. الوجوب لا يجب أن أحد يصوم عن أحد, لكن إذا تبرع أو أراد أن يحسن أو أراد أن يعني يأتي بهذا له ذلك. الوجوب ما في وجوب. هل يشترط القيام